نهت الشريعة عن الجمع بين الأختين. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني في المحرمات. السنة النبوية جاءت بعدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لماذا؟ مراعاة لصلة الرحم، مراعاة لما بين الأختين من العلاقة، وما بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأنهما إذا تنافستا في رجل واحد قد يحدث بينهما نفسيا تباعد فتتأثر الرحم.